الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعاذنا الله من الزيغ والضلال. معاشر الإخوة الكرام، حديث جمعتنا هذه حديث عن آفة اللسان وعلاجها. أيها الإخوة الكرام، لقد كرم المولى تبارك وتعالى هذا الإنسان وفضله على سائر المخلوقات، فضله بالعقل كما فضله باللسان، إلا أن نعمة اللسان هذه قد تنقلب عند بعض الناس عوض أن تكون نعمة تنقلب عليهم نقمة. وبين النقمة والنعمة، بين نقمة اللسان ونعمته تصرف الإنسان فيها، كيف يتصرف فيها. ولذلك المولى تبارك وتعالى حينما مدح أهل الإيمان ماذا قال؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. واللغو كل كلام لا فائدة منه ولا نفع فيه، كل كلام لا فائدة فيه ولا نفع فيه فهو من اللغو المذموم القبيح. وقال تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. تكون في مجلس فيه لغو، كلام لا طائل من ورائه، كلام لا نفع فيه، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فالمؤمن يمدح إذا اجتنب مجالس اللغو التي لا فائدة فيها ولا نفع فيها، فما بالك مجالس الغيبة، الكلام في أعراض الناس، ما بالك بمجالس فيها قبح اللسان وفحش الكلام. هذه من باب أولى، إذا كانت التي لا نفع فيها يجب اجتنابها، فالمجالس التي فيها فحش وفيها غيبة وفيها نميمة ينبغي الانصراف عنها. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن غريب قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده حسن الخلق، وفاء بعهد، أداء أمانة، صدق حديث، إحسان إلى الغير، خدمة للمسلمين، هذا أفضل الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقربهم منه مجلسا. وإن من أبغض الناس إلي وأبعدهم مني مجلسا يوم القيامة، شكون الناس اللي يبغضهم النبي صلى الله عليه وسلم ويكونون بعاد عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ الثرثارون، كثير الكلام. الثرثار هو الرجل كثير الكلام، ومن كثر لغطه كثر غلطه، يهدر بزاف يغلط بزاف. الثرثارون المتشدقون المتفيقهون، المتفيقهون. فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيقهون؟ قال: المتكبرون. متشدق، الثرثار عرفناه يتكلم بزاف، متشدق الذي يستعمل حسن الكلام وفصاحة اللسان ليقول الناس إنه فصيح، ينمق في صوته وينمق في كلامه ويأتي بالبديع والبلاغة حتى يقول الناس هذا رجل أوتي فصاحة اللسان، هذا المتشدق. أما المتفيقه وذلك المتكبر. إذن من أبغض الناس إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام الثرثار الذي يكثر الكلام. ولذلك في الحديث ثابت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى حرم عليكم القيل والقال وإضاعة المال. القيل والقال وإضاعة المال حرم ذلك علينا، كره إليكم القيل والقال وإضاعة المال. ولذلك معاشر الإخوة الكرام، ينبغي للإنسان أنه يحسن التعامل بهذا اللسان، لأن هذا اللسان معاشر الإخوة الكرام قد يكب صاحبه في نار جهنم. هذا اللسان، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث صحيح لكثرة شواهده، عن سعد بن معاذ رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: وهل يكب الناس على وجوههم، وفي رواية على مناخرهم، في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم. الذي يدخل الناس النار كثيرا حصائد الألسنة. فإن كان الأمر كذلك فأول علاج لهذا اللسان أن تقلل الكلام. لماذا تقلل الكلام؟ لأن كل كلمة تنطق بها إلا وهي معدودة عليك أو لك، كل كلمة تنطق بها يا إما هي لك أو عليك، فتوى الإمام له أو عليه، كلمة العالم له أو عليه، أرضى الله عنده أجر، أرضى الناس أو هيئة عنده الإثم بطبيعة الحال، كلمة فيها غيبة عندك الإثم، كلمة فيها إصلاح، فيها نصيحة، فيها ذكر، فيها علم، عندك أجر وثواب. ولذلك تعالى قال: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولو عد الناس القول من الفعل لسكت، لو عدوا القول من الفعل منهم يتحاسبوا، كي الناس ظنوا باللي كي يتكلموا ما يتحاسبوا. الكلام كالفعل تتحاسب عليه. قال تعالى يوم القيامة يقول لهؤلاء الناس: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ، يعني نكتب عليكم ما كنتم تعملون، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. تتكلم بالكلام وعن بالك واحد ما هو ينسخ لك، كي الملائكة تكتب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكلماتنا معدودة، حديثنا محفوظ، فلا بد الإنسان أن يرعى هذا الأمر. وقالوا لجلودهم يعني يوم القيامة: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وصدق الشاعر حينما قال: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والجسد. لسان الفتى نصف، هذا اللسان يا إما ترتفع به مقامات عند رب السماوات، يا إما تنزل به الدركات. فقد ثبت في الحديث الصحيح: وإن الرجل ليتلفظ بالكلمة من سخط الله، كلمة تغضب الله، تهوي به في نار جهنم 70 خريفا. كلمة واحدة ما تلقي لها بالا انت، دخلك نار جهنم 70 خريف. تتكلم كلمة على فلان بدون تبين وبدون تبصر، كلام على عواهنه، تتكلم على الأسرة الفلانية كلام خطير جدا وانت ما عندك لا دليل ولا برهان، كلام هكذا غيرة وحسدا وأخذا بالظنون، بالظن بالشك، تظن بأن أنك لا تحاسب على ما تفعل. جيل الصحابة رضوان الله عليهم بلغت بهم المنازل أنهم كانوا يقللون الكلام. أول علاج لهذا اللسان أن تقلل من الكلام، بل إن الصحابة كانوا يقللون الكلام حتى في الذكر، حتى في الذكر. فقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي وائل قال: كان عبد الله بن مسعود يذكرنا كل يوم خميس، يذكرهم كل يوم خميس، فقال رجل: وددت لو أنك تذكرنا كل يوم. واحد مرة قال: ماذا بينكم تنصحنا كل يوم؟ قال: أما وإني أكره أن أملكم، نخاف تملوا، وإنما أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. هذا الكلام الذكر، وخشي ابن مسعود أن الناس تكره وتمل، فما بالك بالكلام الذي لا منفعة فيه، ما بالك بالكلام القبيح، ما بالك بالكلام اللي فيه معصية وفحش الكلام وبذاءة اللسان وغيبة ونميمة. هذا من باب أولى، هذا من باب أولى أن يترك، معاشر الإخوة الكرام. بل إن المسلم معاشر الإخوة الكرام كيف يعالج هذه الآفة؟ المولى تبارك وتعالى في كتابه العزيز ذم وقبح مجالس كثيرة، كثير من المجالس الناس يجلسوها قبحها المولى تبارك وتعالى وذمها ونصح ألا يجلس فيها المسلم. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم، الناس المجتمعين ويتكلموا، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك مرضات لله، ليفعل ذلك مرضات الله فله أجر عظيم بطبيعة الحال. ثلاث أمور أنت تسأل نفسك: أي مجلس؟ هل هو مجلس ذكر؟ هل هو مجلس علم؟ هل هو مجلس موعظة؟ هل هو مجلس فيه أمر بمعروف ونهي عن منكر؟ هل هو مجلس فيه إصلاح للناس؟ إذا ما لقيت المجلس تاعك ليس فيه لا ذكر ولا نصيحة ولا إصلاح بين الناس ولا أمر بشيء فيه خير، فانصرف عن ذلك المجلس فلا فائدة من ورائه، بل قد يكون الطائل من ورائه ذنوب ومعاصي، قد يكون الطائل من ورائه ذنوب ومعاصي. هذه المجالس المؤمن، وذلك قال أهل العلم: وخير جليس في الأنام كتابه، وخير جليس في الأنام كتابه، ينتفع الإنسان موعظة يستفيد بطبيعة الحال. الإنسان يحرص يسأل أي مجلس يكون فيه يسأل نفسه. ولذلك في الحديث الصحيح ثابت في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه، شلغم اللحية وهو اللسان، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. حفظ اللسان يضمن لك الجنة، قضية ما هي قضية صغيرة، يضمن لك الجنة. أحيانا الإنسان ليس فقط، أحيانا الإنسان في مجلس لابد أن يختار السكوت حتى في أحلك الظروف وأصعبها، يكون الأفضل للمسلم أن يختار السكوت. فقد ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن اتهمت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لما اتهمت في عرضها وتكلم الناس في عرضها حينما تأخرت عن جيش المسلمين فدخلت هي وأحد الصحابة مصطحف متأخرين، فاغتنم المنافقون الفرصة فراحوا يتهمون عائشة رضي الله عنها بأنها ارتكبت الفاحشة مع فلان، وتكلم الناس. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمنا عائشة فقال لها: إن كنت بريئة فإن الله تبارك وتعالى سيبرئك. إذا ما درت والو ربي راح يبرئك. وأنزل الله سورة النور فيها براءة لعائشة: إن الذين جاءوا بالإفك فسماه الله كذبا وإفكا، وإن كنت ألممت بذنب، إذا وقعت في الذنب فاستغفري ربك وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه. ماذا تجيبه عائشة رضي الله عنها؟ ماذا تجيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى سكتت عن الدفاع عن نفسها، لأن بعض المجالس حتى لو تدافع واحد ما يصدقك، فما تتعب نفسك، أوكل أمرك إلى الله. قالت: والله لقد سمعتم الحديث، ولقد استقر في نفوسكم وصدقتم به. سمعت الخبر من المنافقين وصدقتهم، ولو جئت لأقول لكم إنني بريئة والله يعلم أنني بريئة ما صدقتموني، ولو رحت أعترف لكم والله يعلم أنني بريئة لصدقتموني. لو كان قلت لكم ما لديت هذه الحادثة صدقوني، ولو كان قلت لكم ما لديت ما حش صدقوني، فليس لي ولكم، واش ندير معكم إذن؟ فليس لي ولكم إلا أن أقول مثل ما قال أبو يوسف عليه السلام، قال: صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فضلت السكوت لأن الكلام لا يفيد، ففضلت السكوت. صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فقد يخطئ الإنسان أحيانا، السكوت يكون من ذهب في مجالس، السكوت غير مقبول في مواطن قول الحق، لأن السكوت في موطن الحق يصبح صاحبه شيطان أخرس، فإن أفتى بخلاف الحق كان أخطر من الشيطان بعد ذلك. فإن أفتى بخلاف الحق وبخلاف الصواب وبخلاف ما يعتقد إرضاء لفلان أو لعلان كان أمره أخطر عند الله تبارك وتعالى. لقد حذر المولى تبارك وتعالى من هذا الأمر تحذيرا شديدا، فقال: الإنسان إذا تكلم في مسألة ينبغي أن يتكلم بعلم وبيقين وبعدل. إذا تكلمت في مسألة هناك ثلاث أمور لا بد أن تراعيها: تتكلم بعلم لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وتتكلم بيقين، ما تتكلمش في مسألة بالشك، قالوا لي سمعت راهم يهدروا، تكلمش هكذا في مسألة، لقوله تبارك وتعالى: اجتنبوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسس. الإنسان لا يتكلم في مسألة بالظن وبالشك، إنما يتكلم بيقين ويتكلم بعدل، لقوله تبارك وتعالى: يقولون بأفواههم ما ليس لهم به علم ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. شوف: ويقولون بأفواههم ما ليس لهم به علم، يتكلم في مسألة بدون علم، ما عنده يقين فيها، ما عنده تأكيد، ويتكلم فيها ويخوض فيها ويتحدث فيها، ويحسبونه هينا، يظن بأن المسألة سهلة وهو عند الله عظيم. ولذلك معاشر الإخوة الكرام، يعالج آفة اللسان بكثرة الصمت والسكوت، ويعالجها في أنه بأنه لا يتكلم إلا في مجلس فيه ذكر، فيه منفعة، نصيحة، إصلاح بين الناس، دعوة إلى صدقة، دعوة إلى خير. ثم بعد هذا وذاك إذا تكلم يتكلم بيقين ويتكلم بعدل ويتكلم بعلم. وبعد كل هذه يسأل نفسه حينما يتكلم الإنسان، يسأل نفسه ماذا أريد بكلمتي هذه، هل أريد وجه الله حقا؟ يسأل نفسه قبل أن يتكلم، اسأل نفسك ماذا أريد بالكلام هذا، هل أريد بها وجه الله أم أريد بها إرضاء نفسي؟ فإن وجد في ذلك إرضاء لنفسه صمت، وإن وجد في ذلك إرضاء لله تبارك وتعالى أطلق العنان للسانه. لا تطلق العنان للسانك إلا إذا كان في كلامك نية في إرضاء الله تبارك وتعالى. إذا شد روحك تتكلم لكن باش ترضي نفسك غير سكت. اللهم اهدنا فيمن هديت، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظم سلطانه، أحمده على نعمه وأشكره على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لما كانت للكلمة شأنها العظيم عند الله تبارك وتعالى، فإن الكلمة تجمع الصفوف، الكلمة تعلي الحق، الكلمة تدخل البشاشة والسرور على النفوس، الكلمة تجمع ما أراد الشيطان أن يفرقه، الكلمة تجعل الصفوف ملتئمة، الكلمة الطيبة. من أجل ذلك ضرب الله بها مثلا، ضرب الله عز وجل بالكلمة مثلا في القرآن الكريم، ولله المثل الأعلى، فقال جل في علاه: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. لقيمة الكلمة ضرب الله بها مثلا. قال أهل التفسير: وضرب الله مثلا كلمة طيبة، قالوا كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وقالوا هو العمل الصالح الذي يقوم به المؤمن الذي يرفعه الله. ولذلك قال: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. قال أهل التفسير: هي شجرة النخل تعطي التمر في كل حين، تعطي التمر فينتفع به الناس، أصلها ثابت وفرعها في السماء، أي أن عمل المؤمن يرفعه الله فيقبله، فضرب الله بها مثلا. ومثل كلمة خبيثة قال أهل التفسير هي كلمة الكفر، كلمة الشرك التي فيها الكلمة اللي فيها غيبة، الكلمة اللي فيها نميمة، الكلمة اللي فيها سب الله وسب رسوله، الكلمة التي فيها فحش الكلام وبذاءة اللسان، هي كلمة خبيثة. الكلمة التي ليست مبنية على تعاليم الإسلام هي كلمة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الكلمة اللي مبنية على الكذب لا تستمر، الكلمة اللي مش مبنية على التوحيد لا تستمر، الكلمة اللي مبنية على العلمانية أو مبنية على التشيع أو مبنية على فرقة من الفرق المنحرفة لا يكتب لها القرار ولا الاستقرار ولا الدوام، إنما الذي يكتب له المولى عز وجل القرار والاستقرار والدوام والناس تنتفع هي كلمة التوحيد وما ترتب عنها، أو قل إن شئت كلمة الإسلام. كلمة الإسلام هي التي تدوم وتستمر وتعلو وترتفع، أحب من أحب وكره من كره، لأن هذه هي مشيئة الله تبارك وتعالى. فقد قال سبحانه: ولقد كتبنا في الزابور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذا وعد من الله أن التمكين والاستمرار والدوام لكلمة الله تبارك وتعالى. فمن كان من أنصار كلمة الله يرفعه الله عز وجل مقامات ويعلي له مكانات ويقربه من النبي عليه الصلاة والسلام يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن كان ضد كلمة التوحيد خاب في الدنيا وخسر في الآخرة. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وقنا الشر ما قضيت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. إذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقاك. اللهم لا تأخذنا على حين غرة ولا على حين غفلة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فرج كربة السوريين والمصريين على حد سواء. اللهم فرج كربتهم وارفع البلاء عنهم إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.